الوجه الثاني يبدأ حالا. إذن يوم تتأخر أوروبا إلى الكنيسة، ولأن الكنيسة قادتها، يكون كلاما منطقيا، ويوم تتقدم أوروبا يكون كلاما منطقيا، لأنها جاءت بقيم روحية فقط وحجرت على العقول. أن تبحث وأن تجرب، وكل عالم يبحث يعذبوه أو يشنقوه أو يقتلوه، وهذا سبب منطقي لتأخر الحياة. لكن العيب أنك حملت المسيحية وزر الكنيسة، وحملت المسيحية بالأديان كلها، وحملت الإسلام على أنه دين من الأديان. نقول له: كان يجب أن تدرس طبيعة هذا وطبيعة ذاك، وترى هل هناك خلاف في الطبيعتين؟ فإن كانت متحدة، ما كانت هناك ضرورة لأن ينزل إسلام بعد مسيحية. وبعد ذلك، متى ثرت على الكنيسة وسلطانها وعلى تحكمها في جوانب الحياة؟ أنت لم تثر الثورة إلا بعدما حضرت ورأيت المسلمين بعد الحروب الصليبية التي جمعتك بنا، وعلمت أنه ليس عندنا بابوية ولا سلطان كنيسة، وأن العقل حر في مجاله المادي يبحث كما يشاء وينشط كما يشاء، ووجدت عندنا تراثا لا زلت ولا زالت جامعتك تدرسه، وأنك أخذت حضارتك من عندنا. كل هذا أخذته من عندنا، إذن عليك ألا ترمينا بما رميت به المسيحية، وتبقى عندك نقطتان. يوم أوروبا ما كانت متمسكة بسلطان الكنيسة تأخرت، هذه قضية لا خلاف فيها، ونحن يوم كان قياد حركتنا إلى الإسلام تقدمنا، ولما تركنا قيادنا لغير الإسلام تأخرنا، وهم لما تركوا قيادهم من المسيحية تقدموا. فماذا نقول؟ عندنا جرعتان. طبيب وصف لي جرعة عندما أتناولها صحتي تقوى، وعندما أتركها صحتي تضعف، وطبيب آخر وصف لي جرعة أخرى عندما أخذها أمرض، وعندما أهملها أشفى. معنى ذلك صحة هذه الجرعة وفساد هذه الجرعة. إذن حين تمسكنا به سدنا، وكان لنا حضارة قادت الدنيا وما فيها، ولما تخلفنا عنه تأخرنا. ودين آخر لما كانوا متمسكين به تأخروا، ولما تركوه تقدموا في الحياة. ماذا تفهم من هذا؟ أفهم صحة هذه الجرعة وسلامتها، وفساد هذه الجرعة. إذن يجب علينا أن ننظر إلى العالم القلق، فنقول له: إنك لم تحدد هدفك في الحياة أولا، وهب أنك حددت هدفك في الحياة، فهو نوعان: واحد مصدق بالآخرة، والآخر غير مصدق لأن فيه آخرة، فالإثنان يختلف تصرفهما تجاه حادث مفاجئ. فلنفرض أنه قامت حرب، فالمعتقد بالآخرة وبالقيامة يقول: يمكن تنفجر قنبلة تدمرني، لما نلحق نصلي أو نصوم ونعمل حسنات نقابل بها ربنا. الموقف الآخر في الذي لا يؤمن بوجود آخرة، نجد تصرفه أمام نفس الموقف كالآتي: يقول: لما الحق أتمتع بالدنيا قبل أن تأتي الآخرة، هيص. إذن الذي يحدد سلوك الإنسان وحركته معرفة الهدف، فيظل العالم تعبان دائما. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يحدد الهدف. ولكن ماذا يريد أن يحقق حتى لا يكون العالم قلقا؟ لابد أن يكون عندنا المقياس. فيخبروننا أن الشباب في خوف وقلق ويأس، والواقع والأمل: أنت لا تحزن من واقع تعيشه إلا لأنه لم يحقق لك أملا مستقرا في رأسك. فما هو الأمل الذي نريده للحياة لكي نعرف إن كنا وصلنا إليه فنطمئن، وإن كنا لم نصل إليه فنقلق؟ فهل حددنا هدفنا؟ إذا لابد من تحديد الهدف، وإذا لم يحدد الهدف تكون حركتكم عشوائية تماما، مثل الطفل الذي ذهب إلى المدرسة بهدف والآخر الذي خرج بدون هدف. حركته في الحياة هي ما تأخذه، ولكن الذي له هدف في الحياة انطلق إليها وترك بقية الأهداف. وخطأكم أنكم لم تحددوا هدفكم في الحياة، وإن كنتم حددتم علاقة ذلك الإنسان بذلك الوجود. وهذه الاضطرابات تحدث لأنكم تقننون تقنينات على قدر معرفتكم، وما دمتم تقننون على قدر معرفتكم والنفس الإنسانية معقدة فيها ملكات لا يمكن أن نعرف مطلوبها، ولكن خالقها هو الذي يعرفها، وما دام خالقها هو الذي يعرفها فيكون أحق وأعرف بتقنين الأشياء التي تريحها. ما دام الأمر كذلك فأنتم تجدفون في باطل. ولذلك قلنا: لماذا ينتحر الشباب في البلاد الراقية؟ ولماذا يصاب بالجنون ويصاب بمرض عصبي وعنده كل وسائل الحياة ورفاهيتها وكل شيء؟ لأن عنده ملكة في نفسه جائعة، ولا يدري ما هي هذه الملكة وما علاجها وما يشبعها. ثم إن الجماعة الذين عرفوا الهدف لم يضبطوا حركتهم حتى تحقق لهم الهدف. ذلك نراه حتى في نظام الكون، فنجد أن الأشياء التي فيها حركة الإنسان اختيارية هي المضطربة، والأشياء التي ليس له فيها حركة نجدها مستقيمة وتسير في منتهى الانتظام. وعلى سبيل المثال نجد معظم الشكاوى شكاوى القوت والمال والملبس، في حين لم نجد شخصا يشكو من قلة التنفس مثلا، لأن الهواء لم يضعه الله في يد أحد ولم يجعل لأحد فيه عملية اختيارية، وأقل منه الماء لأن الإنسان له فيه بعض العمل. والناس أخذوا يصنعون أشياءهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فيكدسون مبان والمدينة ليست معدة لتحمل مثل كل هذا العدد الضخم، ومع ذلك فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمثلا في صناعة المواسير للمجاري والمياه لم يضع في الاعتبار مقدار تحمل هذه المواسير لأي جهد ومدى الفترة التي تتحملها، وذلك لأن الإنسان أخطأ في التقدير. ولكن عندما كان الإنسان يسكن في الصحراء كانت فضلاته التي تخرج منه لا تمثل ضررا، لأن الشمس تبخرها والرمال تتشربها ولا تشم لها رائحة، بينما تشم لها رائحة في المدينة لأن المواسير تنفجر نتيجة لسوء التقدير وسوء التخطيط. وهذه الأخطاء نتيجة أن الإنسان فهم أو علم شيئا وغابت عنه أشياء. إذن تكون النتيجة أن يتعب الإنسان، وكان يجب على الإنسان أن يفهم المسائل كلها من أصولها. مثلا مخترع الDDT قال: إنني سوف أبيد دودة القطن. هذا شيء حسن، ولكن ظهرت آثار جانبية لهذا المبيد، لأنه لا ينتهي مفعوله بامتصاص دودة القطن له، بل يبقى أثره الضار بعد ذلك على الإنسان والحيوان، وحتى النحل يتأثر بهذه المبيدات. وهذا حدث لأنك لم تستقص البحث الكيماوي إلى نهايته، ولأنك علمت شيئا وجهلت أشياء أخرى. كذلك بالنسبة لمبيد قواقع البلهارسيا في بحيرة قارون، نجد أن السموم لم تذهب مقابل القواقع، ولم يحدث اختزال هذا مقابل تلك، ولكن بقيت سموم تتسرب في الماء وتؤدي ضررا وشرا. عندما نأتي لحركة الكون نجد أن صنعة الله من الإنسان والحيوان والنبات فضلاتها نافعة، وعادم كل صنعة البشر ضار، لأننا استخدمنا الآلة ولم ننظر ما هي نتائجها التي تأتي بطيئة. ولكن مثلا روث البهائم عندما يبقى في الغيط يعطي خصوبة للتربة ونماء للزرع، وكذلك فضلات الإنسان نافعة، ولكن فضلات أو عادم صناعة الإنسان ضارة، والتلوث البيئي المنتشر في الدنيا الآن من عادم ومخلفات صناعة الإنسان، وهذا يشير وينبه إلى أن الإنسان هو المنفرد بالحركة دون أن يقيده منهج. إذن ماذا يجب أن يحكم حركة الإنسان؟ منهج الله. إذا أطاع الإنسان منهج الله في حركته في الفعل والترك، وعاش في قالب التكليف الرباني، فسيكون مثل الأشياء المسخرة في الكون كالشمس عندما تشرق وتغرب، وكالقمر عندما يتنقل في منازله، وعندئذ سوف تنتظم حياته ويريح ويستريح. وإذا نظرنا نجد أن الأشياء التي تأتي من الناس للناس هي التي فيها التعب، إنما الذي يأتي من الله مباشرة ليس فيه تعب أبدا. مثلا بالليل واحد ينير الكهرب، وواحد أحضر كلوب، وواحد أوقد نمرة 15، وآخر نمرة 10، وثالث نمرة 5، ورابع لمبة صاروخ، أي من غير زجاج، وكل واحد حسب إمكانياته. فإذا أصبح الصباح وطلعت الشمس نقول اطفئوا مصابيحكم فقد طلعت شمس الله، تساوينا جميعا في شمس الله. فالشيء الموصول بالله مريح، والشيء الذي عندنا نحن هو المتعب. وعند النظر إلى مشكلة الحياة الآن ومشكلة المذهبين المعاصرين نجدها مشكلة تتعلق بالأمن والكفاية. ماذا قال ربنا لآدم عندما أسكنه الجنة؟ قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ضرورات الحياة ما هي؟ ألا تجوع، هذا هو الطعام، ولا تعرى، هذا هو الملبس، ولا تظمأ، هذا هو الشراب، ولا تضحى، هذا هو السكن. هل ضن الله علينا بضرورات الحياة الأساسية؟ لم يضن سبحانه، ولكني أنا الذي فرضت مستوى معينا لحياتي، وبعد ذلك أريد أن أرغم دخلي على أن يقوم بهذا المستوى من الحياة فيعجز. وليتني حين حددت مستوى حياتي حددته على قدر طاقتي وحركتي في الكسب الحلال، لا، ولكنني حددته حسب هوايا وحسب عرف الناس، وبعد ذلك أحاول أن أصل إليه، وإذا عجزت أرتشي أو أختلس أو أعيش نكدا متبرما، من هنا جاءت المتاعب. عندما انعزل الناس عن الحياة وعن الله لم يعجبهم قدر الله. أروني موظفا احترم قدر الله وعاش وتعب في الحياة. هب أني موظف بخمسين جنيها ولي زميل موظف بخمسين جنيها، لكن أبي أنا فقير، أنا أساعد أبي بخمسة عشر جنيها، يبقى لي 35 جنيها، وزميلي أبوه غني يعطيه 20 جنيها، يبقى دخله 70 جنيها. أنا لو حاولت أن أسيره وأقلده في كل شيء سوف أتعب. إذا لبس حلة جديدة وأردت أن أشتري مثله كل شيء سوف أتعب. إذن أنا لم أحترم قدر الله وسأضطر إلى أن أرتشي أو أختلس. ومعظم الفساد في المجتمع نشأ من هذه المسألة. إذا أردت أن ترفع مستواك عليك أولا أن ترفع كفاءتك وحركتك ومجهودك فيرتفع دخلك، وعند ذلك يرتفع مستوى حياتك. ولكن إذا اتبعت العكس نشأ الفساد في الأرض. وإن كان هناك إنسان عنده طموح نقول له الطموح ليس في المستوى، الطموح في الحركة التي تعود بدخل يحقق المستوى المطلوب. إذا وجدنا هذه القناعة في جميع قطاعات الحياة سوف نجد الراحة والاطمئنان، ولن يمد أحد عينيه إلى ما عند غيره لأنه اقتنع أن هذا قدر الله سبحانه. لكننا الآن نعيش في مجتمع جاهلية كما يقول أولادنا. ومعنى جاهلية كما قلنا أولا ليس ألا نعرف، وإنما نعرف قضايا باطلة ونؤمن بها. وعدم معرفتك للحق ليس مشكلة، إنما المشكلة أن تعرف الباطل وتظنه حقا وتؤمن به وتدافع عنه. وإذا نظرنا إلى الحروب والصراعات في العالم نجد أنها ممتدة غير منتهية ولا منحسمة. فهذه حرب ساخنة وتلك حرب باردة، ولا تنتهي بظفر أحد الطرفين، وإنما هو توازن قائم وصراع دائم. لماذا؟ كما قلنا سابقا، لا يوجد حقان أبدا في قضية واحدة، إنما هو حق واحد، وما عداه فهو الباطل. وقلنا إن الصراع بين الحق والباطل لا يطول، لأن الباطل كان زهوقا، وجربوها في التاريخ. أما الصراع المرير الذي يطول ويشقي الدنيا معه فهو ما يكون بين باطل وباطل، لا يوجد بينهما من هو أولى بنصر الله، فيتصارعان ويتآكلان ويعيشان شجا في حلوق بعضهما. ومن رحمة الله أن يوجد للباطل باطل يقاومه، وإلا انفرض باطل بالسلطان. لذلك نجد التوازن بين الباطلين قائما رغما عنهما وقهرا منهما. إذن لما تجد المعارك طالت أعرف أنها باطل وباطل، أما إذا كانت بين حق وباطل فسرعان ما تنجلي غمراتها ويخرج الحق من نقعها المثار مظفرا ظاهرا، ولله عاقبة الأمور. نحن لو نظرنا إلى العالم الآن نجد أننا محسوبون على أننا مسلمون يسموننا مجتمعا إسلاميا. نحن في الواقع لسنا مجتمعا إسلاميا، نحن جغرافية إسلامية. إذن ما هو السبيل إلى مجتمع إسلامي؟ ماذا نفعل؟ الحل أن تعرف طبيعة دينك، إن هناك أمورا ولايتك فيها على نفسك، وأمورا في الدين ولايتك فيها لغيرك. فهل أديت ما ولايتك فيه على نفسك كما يريد الله، لتطلب من غيرك أن يؤدي ما ولايته فيه على الناس كما يريده الله؟ إذن لابد أن تنبع المسألة أولا فرديا، بمعنى أن ينفذ كل فرد ما ولايته فيه على نفسه حسب منهج الله. ليس هناك قانون يمنع الصلاة أو الصيام أو الزكاة، ولو طلع قانون يحدد عدد الحجاج بحد معين حتى لا تذهب العملة الصعبة إلى الخارج، عند ذلك صار حجي أن أطلب من ولي الأمر أن أحج، فإذا أجاب فيها وإن لم يجب فقد حججت والحمد لله. وبعد ذلك عندما ننظر في الأمور التقنينية الخاصة بالبشر نجد أمورا التقى فيها الدين بالقانون الوضعي. فمثلا الدين حرم السرقة والقانون الوضعي حرم السرقة، والدين حرم الرشوة والقانون الوضعي حرم الرشوة، وكذلك الاختلاس اتفق الاثنان على تحريمه. إذا لما أكون أنا متدينا وأنفذ قانون ديني أنا لم أهدم القانون الوضعي، يبقى أمر آخر. أشياء القانون الديني له فيها حكم والقانون الوضعي ليس له فيها حكم مخالف، مثل الخمر، ديني ينهاني عن شرب الخمر، القانون الوضعي لا ينهاني ولا يأمرني بشرب الخمر. هناك وضع ثالث، أن يكون القانون الديني ليس له حكم في أمر ما والقانون الوضعي له حكم مخالف في الأمر. نقول لك هل ضرورات حياتك وأنت الأمين على هذه الضرورات تضطرك إلى أن تخالف أمر دينك؟ إن كان كذلك فاعمل المخالفة وإثمها على من قننها، وإن لم تكن ضرورات حياتك تلزمك مخالفة أمر دينك فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. والله سبحانه وتعالى وهو الرحيم الودود، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولم يقل ومن لم يحكم. إذن أصبحت المسؤولية مسؤولية الحاكم. فإذا ما اقترضنا بالربا من دولة أخرى نقول يا ولي الأمر هل الربا شيء ضروري؟ يقول لك إذا لم اقترض فسوف ينهار اقتصادي، والدول الأخرى لا تقرض بدون ربا، فأنا مضطر إلى ذلك. نقول له خذ الضرورة بقدرها، ولكن على شريطة ألا تقول هذا حلال، لأن أكلك الميتة لا يجعلها حلالا أبدا، إنما هي حرام أباحته الضرورة. وإنك إذا حللتها واستمعت إلى خطباء الفتنة الذين يحللون الحرام دخلت في دائرة الكفر. إنما نقول هي حرام والظروف اضطرتني إليها فتبقى في نطاق المعصية. نعود لما كنا فيه، كيف نقيم مجتمعا إسلاميا؟ هل نقيمه من الأساس؟ نستمع لقول الحكيم الذي قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ننظر ماذا أصلح أول هذه الأمة. لا شك أنها العقيدة تأصلت أولا ورسخت في القلوب، فإذا تأصلت العقيدة في القلوب هان عليك أن تقود النفوس إلى حاكم ظالم لا يحكم بالإسلام لتهدمه وتهدم حكمه. عندما يكون عند المؤمن العقيدة التي تفهمه أنه إمام إحدى الحسنين، إما النصر وإما وإثبات شريعة الله وإما الشهادة، أصل هذه العقيدة أولا وبعد ذلك انتظر نصر الله. وأخوف ما تخافه أن تقوم هبة فردية من هذه الهبات الفردية، وحينما يصاب أصحابها بسوء لا تجد واحدا من أتباعها حولهم. إذن العقيدة لم تكتمل، وليس هناك واحد يقعد في الميدان وحده، فيجب ألا ننخدع وقت السلام بأن هذا له أنصار وهذا له أحباب. لقد رأينا طاغية استبد بصاحب دعوة ولم نجد أحدا يغضب له، وصارت الحياة رتيبة كما هي. لماذا؟ ولكن عندما قيل لخبيب صاحب رسول الله عندما قدمه المشركون للقتل: أتحب أن تكون في أهلك ومحمد مكانك؟ فقال: والله ما أحب أن أكون في أهلي ومحمد تصيبه شوكة وهو في موضع. لذلك يجب ألا ننخدع بالمظاهر الرخائية، وإلى أن تكتمل العقيدة في النفوس تهون كل التضحيات. انظر إلى أثر التربية والعقيدة في النفوس. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل سجنا يسجن فيه المخالفين، ولما تخلف عنه في غزوة تبوك 3 نفر لم يسجنهم، ولكنه عزل الناس عنهم وهم في المجتمع. لا يكلمهم أحد ولا يعاملهم أحد، حتى أقاربهم، حتى أن الرسول أمرهم ألا يقربوا نساءهم، فعزلهم حتى عن أقرب الناس إليهم، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ لهم من الله إلا إليه، فتاب الله عليهم. والمسلم كان في نفسه وحدة جزائية يعمل الذنب ولا يعلم به أحد إلا الله، فيأتي ويربط نفسه إلى سارية المسجد ولا يتركها حتى يغفر الله له ويفكه رسوله. هذا ما فعله أبو لبابة. إذن العقيدة الراسخة في النفوس هي أساس الإصلاح، وصاحب العقيدة إذا تعرض لاضطهاد أو حيف دخل عليه وهو واثق أنه رابح. بقي أمر: إذا كان حكامنا يتطوعون لبعض القضايا الإسلامية، أنردها عليهم أم نقبلها منهم ونشكرهم عليها ونقول لهم هداكم الله في الباقي، حتى يأتي يوم يكون الناس واثقين فيه من كلامهم فيقولون: يا ولي الأمر، نحن نريد أن تحكم بما أنزل الله، وبهذا نسلم من الهزات ويسلم من الزلات، وبهذا نسلم من الهوى الذي يحرك طوائف كثيرة، لكل طائفة رئيس في رأسه هوى، وبذلك نسير سيرا مستقيما. والذي يطبق منهج الله فيما ولايته فيه على نفسه تكون الدنيا حوله نارا وهو لا يشعر. والأمور التي في أيدي الحكام أتركها لهم إلى أن يأتي الإنسان الذي كشف الله عنه بصيرته ومكن الله له في الأرض، والحكام كلهم الآن ممكنون، حينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. كان للحكام زمان عذر، يقولون: الاستعمار حاكمنا، الاستعمار حاكم منهجي، الاستعمار مقيدني. كان في الاحتلال أعذار قوم فتولى، لا عذر بعد الجلاء. وحينما يؤدي كل فرد ما ولايته فيه على نفسه ثم على بيته، وحينما يكثر عدد هؤلاء الأفراد، فثقوا تمام الثقة بأن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله سيسقط وحده دون عمل. الفصل الثاني: الطريق إلى الله. مشاكل تواجه الإيمان. يواجه الإيمان بالله تحديات جمة وعوائق جسيمة ومؤامرات خفية، وعلى المؤمنين أن يتسلحوا باليقين وأن يتزودوا بالعزم وأن لا يهتزوا أمام المشكلات التي تستهدف عقيدتهم والتي يمكن حصرها في 5 مشاكل. مشكلة الإيمان بالله، ومشكلة البلاغ عن الله، ومشكلة التوثيق بالله، ومشكلة الفهم عن الله، ومشكلة الإسلام لمنهج الله. وكل مشكلة من هذه المشاكل لها بيئتها، ولها محيطها، ولها مروجوها، ولها المدافعون عنها. ولكن للأسف كل السلبيات هي القوية، وكل الإيجابيات هي الضعيفة، لأننا في عصر فتن بعقله وهو سطحية، معذور في أن يفتن بهذا العقل. وفتنته بعقله ولدتها انتصاراته في ميادين الكشف وفي ميادين الاختراع وفي ميادين إيجاد راحات متعددة للناس في أعمالها الحياتية. ولكن لو أن الحياة وحدها هي الغاية هان الأمر في هذه الفتنة، ولكن الأمر لا يتعلق بهذه الحياة فقط، فوراءنا حياة أخرى لا يشك العقل في ضرورة وجودها، فضلا عن أن يكون ذلك تلقيا من إيمان الله عند المؤمنين بها. فالذين يسرفون على أنفسهم ويهلكون المجتمعات بانحرافاتهم ويسومون المجتمعات سوء العذاب، هؤلاء لو أن الحياة هذه هي كل شيء، ماذا كان المدخر لمثل هؤلاء ليحاسبوا على ما قدموا من انحرافات ومظالم ومتاعب؟ فلو أن هذه الحياة النهائية ولا حياة بعدها، لفاز المنحرفون الذين أطلقوا لشهواتهم العنان في أعراض الناس ودمائهم وأموالهم. هؤلاء قد أخذوا حظهم وأخذوا متعتهم في الحياة، وهذه هي الحياة. إذن فما أشقى الذين التزموا بمبادئ الحق ومناهج الخير ومبادئ الجد. كل هؤلاء ما أشقاهم، لأنهم أمتعوا غيرهم وظلوا هم محرومين في حياة هي الحياة ولا حياة بعدها. فمنطق العقل إذن مجرد عن الدين يوجب أن نؤمن بأن وراء هذه الحياة حياة يجازى فيها الإنسان بإحسانه ويعاقب فيها الإنسان على سيئاته، ولو لم يكن ذلك كذلك لهان أمر القيم، وهان أمر المبادئ الحقة، وهانت أوامر الخير. انتهى الشريط الثاني من كتاب هذا هو الإسلام، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.